أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه الغرفة الطيبة المباركة، غرفة القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من أهل القرآن الكريم، كما نسأله جل وعلا أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون من الذين يصح فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن شاء الله إخواننا، يعني الأول سامحوني على التأخير، ثم نبدأ بإذن الله تعالى بعدما انتهينا في الدرسين السابقين من شرح الاستعاذة والبسملة. اليوم بإذن الله نكمل سورة الفاتحة ونبدأ سنأخذ آيتين إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أو ثلاث آيات إن شاء الله، يعني ربنا يسر، يعني نحاول ننهي الفاتحة اليوم وغدا، ما رأيكم؟ طيب إن شاء الله اليوم نأخذ خمس آيات، هي يعني بالقدر كده خمس آيات، وغدا آيتين إن شاء الله. يبقى اليوم سنقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب نكتفي هنا إن شاء الله، ولن نكمل بقية السبع آيات بإذن الله. طيب الحمد لله، الحمد الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، يعني ايه؟ يعني لو وصلنا البسملة الرحيم الرحيم الحمد، تبقى عندنا اصبحت همزة وصل. طيب في ابتداء ستكون همزة قطع محققة في البدء من عليها الحمد. طيب وهتكون ليه مفتوحة؟ لانها مقرونة بلام التعريف ال، يبقى الحمد. طيب اللام دي ايه؟ الحمد لام قمرية مظهرة، حروف الاظهار هي ابغي حجك، حجك حرف الهاء وخف عقيمة. طيب ونراعي كمان في اللام صفة البينية، أنها بين الشدة والرخاوة، الحمد. طيب الكلمة طبعا كلها مرققة، والميم ساكنة في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، والدال حال الوقف عليها تكون ساكنة متطرفة، تكون في قلقلة وسطى، قلقلة وسطى، أما وصلا في قلقلة نسبية. طيب نقف عليها، على الحمد بكم وجه؟ حد يقول لي كده بسرعة. الحمد. اختنا طالبة حياك الله، اختنا طالبة قالت ثلاثة اوجه، والاخ حياز قال ثلاثة، واخ هنا قال وجه واحد. طيب هم ثلاثة اوجه فعلا عندنا، لان احنا قلنا من قبل ان الروم والاشمام، هنعيدهم تاني وركزوا معي يا جماعة، احنا مش بشرح الروم والاشمام، لكن في شرح متى يكون الروم والاشمام، تمام كده؟ ايوه. احنا عندنا ثلاث حالات، اولا عندنا ثلاث حالات للحركات، اما مفتوح واما مكسور واما مضموم، خلاص. طيب عندنا المفتوح ممنوع، ليس فيه روم ولا اشمام، يبقى المفتوح زي يعني المفتوح والالف ما عندناش فيه شيء، يبقى عندنا المضموم والمكسور، يبقى عندنا حالتين فيهم الروم والاشمام. طيب كمان هنقول عندنا في المكسور او المخفوض فقط فيه الروم فقط، تمام كده، وعندنا في المضموم او المرفوع فيه الحالتين، فيه الروم وفيه الاشمام. طيب ايه الاشمام؟ كيف يكون الاشمام وكيف يكون الروم؟ الاشمام سيعامل معاملة السكون، يعني ايه؟ يعني هنشوف عندنا كم وجه بالسكون، مع المضموم هيبقى عندنا بنفس عدد هذه الأوجه هيكون عندنا أيضا أوجه بالإشمام، تمام كده؟ طب الروم بقى هنعمل إيه في الروم؟ هنشوف عندنا كم وجه في الوصل، يعني لو عندنا مد لازم، مد لازم وفي همز متطرف مضموم، هيبقى عندنا 4 و5 في الوصل، عندنا 4 و5 حركات هو إيه؟ المد اللازم، تمام؟ هيبقى عندنا على الوجهين دول كمان وجهين بالروم، وكمان عندنا وجه زائد على المد الواجب، عندنا وجه جائز 6 حركات وقفا على الهمز المتطرف، يبقى عندنا 3 بالسكون و3 بالإشمام و2 بالروم، يبقى عندنا 8 أوجه. بس دي مسألة بسيطة، أنا بحاول إن احنا نوضح فيها بس مسألة متى يكون الروم ومتى يكون الإشمام والأوجه، إزاي أنا أحسب الأوجه دي، واضح؟ طيب تمام، يبقى هنقف على هذه الكلمة بثلاثة أوجه، وجه بالسكون، وجه بالإشمام، ووجه أيضا بالرو، تمام. طيب الحمد لله، طيب لله عندنا اللام، لام لفظ الجلالة دي هتكون بالمرققة لأنها لل أو حرف جر، نعم. لا هو ليس ما قبله مكسور، هو اللي قبله مكسور اللام الأولى اللي هي لي لله، نعم تمام كده. يبقى هي مرققة وفيها إدغام مثلين، علة الإدغام هنا التماثل طبعا. طب كم وجه، يلا كم وجه في لله؟ روم والإشبام وجهين، لا سامح، نعم سامحكم الله، لا احنا اتفقنا، احنا عندنا في لفظ الجلالة دائما على الأقل عندنا فيها 3 أوجه، تمام كده. شوف اختنا طالبة يعني مش مظبوطة الإجابة، مش صحيحة، مش 5، والأخ عمر قال 3 أيضا مش صحيح، الأخ هنا قال سكون محض، يعني إيه سكون محض؟ يعني إيه سكون محض؟ كم وجه؟ طيب ببساطة هنقوله، عندنا 3 بالسكون المحض، خلاص. طيب احنا عندنا لفظ الجلالة الهاء دي مضمومة ولا مكسورة ولا منصوبة؟ مخفوضة، يبقى عندنا وجه بالروم، احنا اتفقنا ان الروم يعامل معاملة الوصل، يبقى عندنا 4 أوجه، 3 بالسكون ووجه بالروم، 3 بالسكون ووجه بالروم، 3 عرض للسكون، 2 4 6 ووجه فقط بالروم، والروم قلنا يعامل معاملة الوصل، يعني الوجه الوصل هو مثل وجه الروم تمام، لأنه يعني أنت تقف كأنك وقفت بالسكون تمام على وجه القصر، ثم تأتي بثلثي الحركة اللي هي الكسرة، هذا هو الروم، بصوت ضعيف يسمعه القريب دون البعيد. قلنا الإشمام بخلاف ذلك، الإشمام تقف بالسكون ثم تحرك شفتيك بالضم إشارة إلى أن آخر هذه الكلمة مضموم، فهو يرى ولا يسمع، الإشمام يرى ولا يسمع، والروم يسمع من القريب دون البعيد ولا يرى، واضح؟ يا طيب، يبقى قلنا 4 أوجه لله رب، رب الراء مفخمة قولا واحدا، والباء قلقلة كبرى حال الوقف عليها، رب رب هكذا، لماذا؟ لأنها مشددة، احنا اتفقنا عندنا 3 أوجه للقلقلة، المتطرف المشدد قلقلة كبرى، والساكن المتطرف قلقلة وسطى، والساكن المتوسط قلقلة صغرى، وقلنا في المتحرك قلقلة نسبية، واضح؟ طيب، طبعا رب ديت هي دليل على الربوبية، يعني العلماء استدلوا بالحمد لله رب العالمين، هذه علامة على الربوبية أو دليل على الربوبية، تمام؟ أقسام التوحيد ثلاثة، طبعا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذه واحدة من الثلاثة، توحيد الربوبية. طيب، قلنا أننا سنقف عليها بقلقلة الكبرى، طبعا وجه واحد بالسكون، طبعا وجه واحد ولا اثنين؟ رب، وجهين. وجه بالسكون ووجه بالرو، تمام. ايوه تمام. طيب، وكمان هنقول ان احنا وقفنا بقلقلة كبرى زي ما اتفقنا. طب وصلا هتبقى عندنا قلقلة نسبية لانها تكون متحركة، اي حركة نقول عنها انها قلقلة نسبية، تمام. العالمين، الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، وهي مفتوحة لأنها مقرونة بلام التعريف، دائما ال، يعني مستحيل هتكون مكسورة أو مضمومة، مش هقول ال أو ال، تمام كده. ال، ونراعي صفة البينية في اللام، وهي لام قمرية مظهرة من حروف إبغي حجك وقف عا عقيمة العا. طيب، وكمان العين فيها مد طبيعي وصلا وقفا، العالمين. الميم متحركة بالكسر، ففيها هي في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، يعني في أقل درجات الغنة، وأيضا فيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، كل ده في الميم. احنا بينا من قبل ان احنا متى نثبت حرف المد، متى نثبت حرف المد للياء او الواو، ولماذا احيانا نقول ان هذا مع انها ياء ساكنة واحيانا تكون واو ساكنة، واحيانا اخرى نفس الحالتين ونقول ان فيهم انها لينة، ياء لينة او واو لينة وليست حرف مد، مع ان دي ساكنة ودي ساكنة. قلنا ان الحركة التي قبل الياء من جنسها هي التي تجعلها حرف مد، والواو إن كان قبلها حركة من جنسها يعني ضمة تناسب الواو نقول أن فيها حرف مد، وهكذا. يعني لابد أن نثبت للحرف المد نفسه إن كان قبله حركة من جنسه، أيضا مع الألف إن كان قبله فتحة يعني تتصل الفتحة بالألف فيبقى عندنا حرف المد. أظن واضحة المسألة إن شاء الله. طيب، عندنا كم وجه بقى في العالمين؟ عندنا لا روم ولا إشمام، ممتاز يا شيخ حياز الله يكرمك. أيوة، وامنعهما في الفتح والنصب بلا، وامنعهما في النصب والفتح بلا، لا روم ولا إشمام في المنصوب أو المفتوح. يبقى عندنا ثلاثة أوجه لعارض للسكون بالسكون الحاء مكسورة والتشدد القصر بحرف الياء الساكنة. معلش، فصل. هل أعيد يا أختنا مريم؟ حاضر في العالمين، حاضر. يعني فصل في العالمين. طيب، قلنا يعني اخر العالمين، قلنا ان العالمين، هنعد بسرعة، الله وإياكم يا رب. طيب، قلنا العالمين الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام لام قمرية مظهرة من حروف ابغي حجك وخف عقيمة عقيمة. طيب، وقلنا اللام أن نراعي فيها صفة البينية، صفة البينية أنها بين الشدة والرخاوة، تمام؟ أيوة. العين فيها مد طبيعي وصلا وقفا، فيها مد طبيعي العا فيها مد طبيعي وصلا وقفا لأنه في وسط الكلمة طبعا، تمام. مين الميم، الميم مكسورة اتصلت الكسرة بالياء الساكنة، فهنا نثبت حرف المد، لكن ما نوع المد؟ هذا المد وقفا عارض للسكون، أما وصلا فهو مد طبيعي، تمام كده. طيب كم وجه في العلمين؟ قلنا أن فيها ثلاثة أوجه العارض للسكون، لا روم ولا إشمام. لا يا شيخ، لا، قلنا ثلاثة فقط. لا روم ولا إشمام لأنه مفتوح، تمام. يبقى اتفقنا أن احنا عندنا في المنصوب أو المفتوح لا روم ولا إشمام، وامنعهما في النصب والفتح بلا. أيوة تمام كده. لا لا عليك، لا عليك، أنا ما هو أنت تفاعل معنا إن شاء الله كده، تمام. الله يبارك فيك. نون وقفا في الدرجة الرابعة، وصلا في أقل درجة من درجات الغنة وهي الخامسة، تمام. الرحمن، الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، تمام. وأتت مفتوحة لأنها مقرونة بلام التعريف ال دائما، ال ر. طيب اللام شمسية مدغمة، مدغمة في حرف الراء، حروفها أيوة شمسية، نعم، حروفها طب ثم سر رحما أو رحما تفز ضيف ذا نعم لا سوء ظن زر شريفا شريفا للكرم، تمام. قلنا أن الراء المشددة دي مفتوحة يعني مفخمة على أي حال في البدء والوصل، تمام. الحاء ساكنة، الحاء ساكنة فيها الهمس وفيها الرخاوة، الرح هكذا، يعني الرخاوة يعني يمتد بها الصوت، يستمر الصوت مستمر، الرح. والهمس ضد ايه؟ ضد الجهر، الهمس ضد الجهر، همس صوت رقيق، تمام كده. وطبعا دي صفات ضعف، عشان نكون برضو المسألة واضحة، كل دي صفات ضعف. الرحمة، الميم مفتوحة أو متحركة فهي في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، وكمان فيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا، واضح؟ طب كم وجه بقى بعد ما نقف على النون دي ونقول أن غنة النون في الدرجة الرابعة وفي حالة الوصل تكون في الدرجة الخامسة؟ قلنا أن فيها أربعة أوجه، ممتاز، ثلاثة بالسكون، اثنين أربعة ستة، وجههم بالرو. يبقى عندنا اثنين أربعة ستة عارض للسكون، ووجه واحد فقط يعني بعد الحركتين نأتي بثلثي الحركة. يعني نقول ايه لما نأتي بالروم نأتي ازاي؟ قلنا ان الروم يعامل معاملة الوصل، الوصل يعني ايه الوصل؟ يعني بالضبط كده، قول الرحمن الرحيم، شفت احنا ده وصل، ده وجه الوصل، هو بالضبط زي الوصل، لكن انا سنأتي بعدما نقف بالسكون نأتي بثلثي الكسرة، فنقول الرحمن الرحمن الرحمن، يعني انا وقفت الرحمن ني، وان تأتي بالايه بثلثي حركة الكسرة فقط، واضح. وايضا ان كان مكسور سنأتي بثلثي الضمة، واضح. طيب الرحيم، الرحيم ايضا الالف واللام والراء مش هنعيد فيها لانها يعني لا داعي للتكرار، هم في نفس كلمة الرحمن. يبقى عندنا الكلمة كلها بعد ذلك مرققة، بعد ذلك لان الراء مفخمة طبعا مرققة، الحاء مكسورة اتصلت الكسرة بحرف الياء الساكنة، فهنا اصبح فيها مد يعني نثبت حرف المد لها، فيكون فيها مد طبيعي وصلا أيضا وهو عارض للسكون وقفا، وأيضا فيها أربعة أوجه، ثلاثة بوجه بالروم أيضا. الرحيم، الرحيم، تمام. وأيضا قلنا أن الميم دي في هذه الميم ستكون ساكنة في حالة الوقف، تكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، أما أصلا فتكون في أقل درجات الغنة وهي الدرجة الخامسة. وقلنا أن الثلاث درجات الأول تكون فيها الغنة تامة، يعني في المشدد، المشدد والمدغم والمخفى، واضح؟ تمام. طيب، مالك يوم الدين، طبعا مالك دي كلمة فيها وجهين بالنسبة للقراءات، لكل القراءات فيها وجهين فقط. طبعا فيها مالك بإثبات الألف، وفيها مالك بحذف الألف، تمام. طبعا احنا برواية حفص نثبت الألف ونراعي دائما تحقيق كسف في حال تمام. عندنا الميم متحركة في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، أي في أقل درجات الغنة، وفيها مد طبيعي، طبعا بروايتنا رواية حفص عن عاصم، فيها مد طبيعي وصلا وقفا، ما ما. وأيضا هذا المد الطبيعي ليس فيه مبالغة، يعني فيش واحد يقول مالك مالك يوم الدين، هذه يعني فيها مبالغة. قلنا المد الطبيعي اسمه كرسمه تماما. يعني ازاي؟ يعني لما قل مد طبيعي، اسمع كده الامام الجمزوري بيقول ايه: والمد اصلي وفرعي له، وسمي اولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل اي حرف غير همز او سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون طبيعي، تمام. يعني دائما نراعي في عالم المبالغة. طيب، مالكي، اما نقف على الكاف مالك نراعي فيها الهمس، والهمس يكون يعني هواء بسيط جدا يصاحب حرف الكاف. طبعا احنا بينا القصة من قبل وقلنا ان الكاف من حروف الشدة، وهي حروف جمعها الامام ابن الجزري رحمه الله تعالى بقوله: اجد قطن بكت، اجد قطن بكت. طيب نقول ايه علاقة الحروف دي كده ببعضها، وايه علاقة الكاف والتاء بحروف الهمس؟ بساطة خالص هنقول الحروف دي 8 حروف، 8 احرف، العرب اخذوا منها 5 احرف وهي قطب جد، قلقلوها، الحروف دي كلها شديدة عشان نكون عارفين احنا بنتكلم في ايه، تمام. قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، دي 5 حروف من 8، هذه الحروف قلقلتها العرب. ايه هي القلقلة؟ هي اضطراب يطرأ على مخرج الحرف. لماذا؟ لانه شديد، اي انقطع به الصوت، يعني لا يستمر به الصوت، واضح؟ بخلاف الرخاوة، يعني الشدة بخلاف الرخاوة تماما على النقيض، تمام. يبقى عندنا 3 احرف هي الكاف والتاء والهمزة، الكاف والتاء والهمزة. فالعرب أخذوا الكاف والتاء فوضعوها مهموسة، لماذا؟ لا، حتى يعني يستمر بها الصوت لأنها شديدة، لما قول أك يعني الحرف لم يكتمل بعد، وقل أك ما أنت لم تسمع مني حرف التاء ولا الكاف مكتملا، فهنا همسها العرب حتى تستمر أو تكتمل، فقال أك أك. ما يجيش واحد يقول لي أك أك ويفرقع هكذا، هذا خطأ، أو أت أت ويعني كأنه يعني كده لا، أت بعض الهواء يصاحب الحرف. طيب يبقى عندنا الهمزة. طيب ماذا نصنع في الهمزة؟ وتعلمون أن الهمزة هي أشد حرف من حروف اللغة العربية، أشد حرف، هنلاقي ان القراء مشايخنا علماءنا الافاضل من القراء يعني قاموا بشغل كثير جدا واضح في الهمزة، فنجد ان الامام ورش رحمه الله تعالى من الذين اخذوا الهمزة ويعني قاموا بشغل كبير جدا فيها، مثل النقل والتسهيل والابدال والحذف احيانا، يعني قالون عنده الادخال مع التسهيل في بعض اذا التقى همزتان والى اخره. يبقى فيها عندنا فيها التحقيق وفيها التسهيل وفيها الادخال وفيها الابدال وفيها النقل وفيها الحذف، فيها شغل كبير جدا، وكل ذلك ما كان الا لانها حرف شديد صعب، يعني صعب في التعامل معه. طيب نجي نشوف مثلا الامام حفص، نجد الامام حفص اخذ الهمزة كما هي شديدة محققة، حققها بشدتها كما هي، تمام. اذا يعني من صعوبة هذا الحرف عمل فيه العلماء اعمالا كثيرة جدا، واياكم يا اخي الله يبارك فيه. طيب نرجع تاني بقى لكلامنا، قلنا لما نقف على الكاف سنقف عليها ونراعي فيها صفة الهمس. طب كم وجه في مالكي؟ وجهين فقط، وجه بالسكون وجه بالسكون ووجه بالرو، وجه بالسكون ووجه بالرو. قلنا المد الطبيعي الاول ده هو ثابت في الوقف وفي البدء والوصل، تمام. يبقى عندنا فيها وجهين، وجه بالسكون ووجه بالرو، وجه بالسكون المحض ووجه بالرو. يوم، يلا هنا هنقول شغل ثاني اهو. الكلمة طبعا كلها مرققة، طيب الواو دي ايه؟ حرف لين، ممتاز. لكنه هنقول عنه حرف لين مد لين عارض للسكون، يعني في حالة الوقوف عليه يكون مد لين عارض للسكون. وقلنا انه في حالة الوصل سنقول حرف لين فقط، ممتاز تمام. اذا لا يجتمع عندنا مد لين الا اذا كان، لا يكون عندنا مد لين الا اذا كان، حد يكمل الجملة، ما نقولش ابدا، ما نقولش ابدا مد لين الا اذا كان، اذا كان عارض للسكون، تمام كده. يبقى عندنا هنا هنقول مد لين عارض للسكون في حالة الوقف، يبقى فيه اربعة اوجه، عندنا ثلاثة بالسكون واحد بالرو. اما وصلا فهو يكون حرف لين فقط. طيب الميم حال الوقف تكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، اما وصلا فهي في الدرجة الخامسة، اي في اقل درجات الغنة. الذين مالك يوم الدين، عفوا الدين. حد يقول لي اللام دي شمسية ولا قمرية بسرعة؟ ممتاز، شمسية فعلا. طيب عندنا الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام شمسية مضغمة في حرف الدال. طب ثم سر رحما تفز ضف ذا نعم نعسوء ظن دور شريفا للكرم، صح كلامي؟ انا قلت ايه؟ ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم دعسوء ظن دور شريفا للكرم. طيب لا تمام كده. الدين، الدين الدال طبعا مشددة، قلنا لأن الساكن مدغم في اللام، ويبقى عندنا الحركة حركة بالكسر متصلة بحرف الياء الساكنة، فهنا سنثبت لها حرف المد، تمام. يبقى عندنا مد طبيعي وصلا عارض للسكون وقفا أيضا، وأيضا هي كالتي قبلها فيها أربعة أوجه، ثلاثة العارض ووجه بالرو، وتكون غنة الميم وقفا الرابعة وصلا الخامسة. إياك، إياك الهمزة همزة قطع أصلية تثبت في البدء والوصل. إياك هذه الياء مشددة، ما يجيش واحد يقول إياك إياك، لا، لابد أن ترتكز على الأولى الساكنة ثم تأتي بالمفتوحة إياك، إياك. وأيضا فيها مد طبيعي وصلا وأيضا عارض للسكون في حالة الوقف، فنقول إيه؟ إياك. طيب كم وجه فيها؟ أيوة، يبقى عندنا ثلاثة أوجه لا روم ولا شمال لأنها منصوبة، ومنعهما في النصب والفتح بلا. ممتاز ممتاز، أحسنتم جميعا. طيب ونراعي أيضا صفة الهمس في الكاف. إياك إياك إياك، أنا قلت الأولى خطأ، إياك هكذا. طيب نعبد نعبد نعبد، الكلمة طبعا كلها مرققة، والعين نراعي فيها صفة البينية لأنها ساكنة نع. وعندنا كانوا مشايخنا يعني يقولوا لنا ايه، باع باع العين باع باع نع نع نعبد. تمام. طيب الباء، الباء قلقلة نسبية لأنها متحركة، والدال أيضا في حالة الوصل نعبد، في حالة الوصل أيضا قلقلة نسبية، أما وقفا فهي قلقلة وسطى لأنها ساكنة متطرفة. كم وجه في نعبد؟ أيوة أيوة تمام كده تمام. يبقى عندنا ثلاثة أوجه فيها، وجه بالسكون، وقلنا أن ما دام عندنا وجه اثنين ثلاثة سكون يبقى عندنا وجه اثنين ثلاثة إشمام. عندنا هنا وجه بالسكون يبقى عندنا وجه بالإشمام ما دام مضمومة الكلمة والضمة أصلية، خلاص؟ إلا في حالات بيناها طبعا في الدروس اللي فاتت كلها. قلنا متى نمنع الروم والإشمام؟ طبعا لأن احنا ما عندناش مثال، فأنا هنقول لكم دلوقتي الإيه؟ الدليل اللي بنشرح منه. قلنا وامنعهما زي ما في الطيبة بقول ايه، وامنعهما في النصب وخلف الضمير، وامنع في الاتم يعني في مع هاء الضمير هيبقى عندنا الخلف، ونمنع على اتم الاقوال يعني سنمنع الروم والاشمام في الاتم من بعد ياء او واو او كسر وضم. بينا ان الياء والكسرة اللي هما الاثنين اللي من جنس بعض، الام وبنتها يعني، تمام، والضمة والواو، كل ده ان اتى قبل هاء الضمير. ما تبصش بقى ان هاء الضمير دي مكسورة ولا مضمومة، لكن بص لما قبل الهاء نفسها، ان كانت ياء او كسرة او واو او ضمة يبقى لا روم ولا اشمام. الله يحفظك، جزاك الله خير. تمام كده. من بعد ياء او واو او كسر وضم وتاء تأنيث، يعني عندي تاء تأنيث مضمومة مكسورة ما عنديش فيها روم ولا إشمام، وميم الجمع. كلام الإمام ابن الجزري لما قال وميم الجمع مع عارض تحريك، بيّن إن إن إن الضمة أصلا عنده أصلية، يعني هي الضمة أصلية، الضمة في ميم الجمع عليهم مثلا دي أصلا الضمة فيها أصلية وليست عارضة، تمام، لكن لا روم ولا إشمام فيها ما دام ميم جمع لا روم ولا إشمام. وميم الجمع مع عارض تحريك، فإن كانت الضمة أو الكسرة عارضة وليست أصلية فلا روم ولا إشمام أيضا. وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع، يعني لا روم ولا إشمام، واضح؟ طيب وإياك، الواو دي حرف عطف مبني على الفتح، الواو دي حرف عطف مبني على الفتح، قلنا ان يعني ايه، يعني مبني يعني هو دائما هذه هذا رسمه هذه صيغته، لا ياتي ابدا مكسور، مفيش و مفيش و، هتبقى وا وا دائم، تمام. واياك، اياك هي نفس اياك الاولى، طبعا لا داعي للتكرار ايضا، لكن نراعي ايضا الارتكاز على الياء المشددة اياك. تمام. نستعين، نستعين الكلمة كلها مرققة، والنون في اقل درجات الغنة لانها مفتوحة، والسين ساكنة نراعي فيها صفة الرخاوة والهمس، الرخاوة والهمس. نس نس نس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نستعين العين مكسورة واتصلت الكسرة أيضا بالياء، فأيضا هو نفس الكلام اللي قلناه من قبل، أن هنا نثبت حرف المد لكنه مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا. حال الوقف تكون غنة النون في الدرجة الرابعة وصلا في الدرجة الخامسة. حد يقول لي معانا كم وجه في هذه الكلمة بسرعة؟ ها ها ها ها، اختنا طالبة قالت ثلاثة، ومحبة العلم طالبة العلم قالت ثلاثة، ومحبة العلم قالت سبعة. احسنت اختنا محبة العلم، احسنت اختنا محبة. احنا جماعة كلامنا سهل وواضح خالص. انا قلت ببساطة خالص، عندنا في المضموم روم وشمام، وقلنا ببساطة علشان ما نرهقش نفسنا في التفكير. انا على طول ان قلت ان انا معايا ثلاثة بالسكون والكلمة مضمومة، يبقى معايا كمان زيهم بالضبط بالاشمام. يبقى انا قلت ثلاثة سكون يبقى عندي ثلاثة اشمام، قلت وجه بالسكون يبقى عندي وجه بالاشمام، يبقى انا عندي في الكلمة دي ثلاثة سكون عليهم ثلاثة اشمام، يبقى عندي وجه الروم هو الوجه اللي سيعامل معاملة الوصل تماما. يبقى انا عندي سبعة اوجه في هذه الكلمة، واحسنت يا اختنا محبة العلم. يبقى عندنا قلنا سبعة أوجه في هذه الكلمة، وقلنا المراعي في حالة الوقف أن تكون غنة النون في الدرجة الرابعة ووصلا في الدرجة الخامسة، أي في أقل درجات الغنة. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح هذه الآيات الطيبات من سورة الفاتحة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا في دنيانا وفي أخرانا. جزاكم الله خيرا وإياكم، الله يحفظكم.